الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة نتكلم عن الخصال التي ينبغي أن يتحلى بها العالم في نفسه. قال رحمه الله: الأدب الخامس أو الأدب السادس في الصفحة 51: أن يحافظ على القيام بشعائر الإسلام وظواهر الأحكام. أولى الناس بالمحافظة على الواجبات الشرعية هم أهل العلم، لأنهم مطالبون بأن يكونوا القدوة الحسنة لطلبتهم ولتلاميذهم، كإقامة الصلوات في مساجد الجماعات وإفشاء السلام للخواص والعوام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على الأذى بسبب ذلك. إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، ومن علامات آخر الزمان أن لا يسلم الرجل إلا على من عرف. لذلك العلماء أولى الناس أن يبذلوا السلام للعالم، يعني للناس، والصبر على الأذى بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الإنسان قد يعني يتعرض بسبب ذلك إلى مضايقات أو إلى إساءة لفظية أو حتى مادية، فعليه أن يصبر وأن لا يدفعه ذلك إلى الاستقالة والتخلي عن واجب النصح. هذا مسلك الأنبياء وهذه سنة الله الكونية، أن يبتلى الإنسان. فالإنسان يبتلى على قدر الإيمانة، وأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل والعلماء هم ورثة الأنبياء. فهذه سنة الله في خلقه وسنة الله عز وجل كونية، أن يبتلى الإنسان. والعالم بالذات هو أولى الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق وبيانه للناس. إذا سكت أهل العلم وإذا تخاذل العلماء فمن الذي يبين للناس الصواب؟ قال: صادعا بالحق عند السلاطين، يعني عند الحكام، إذا كان في مجلس فيه حاكم، فيه أمين، فيه مسؤول، فيه صاحب منصب وجاه، ورأى منكرا أو شهد وحضر منكرا وجب عليه إنكاره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. وإنكار المنكر بالقلب يكون بمفارقة ذلك المجلس. إذا حصل منكر في مجلس فيه العالم أو طالب العلم أو الداعية ولم يستطع تغييره بلسانه أو إنكاره تغييره بيده أو إنكاره بلسانه، فعليه أقل ما يعني تبرأ به الذمة أن ينكره بقلبه. وإنكار المنكر بالقلب يكون بمفارقة ذلك المجلس. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، يعني قوم تنفض من ذلك المجلس حتى يخوضوا في حديث غيره. أما الإنسان يبقى في مجلس فيه منكر ويقول معناها أنا أنكر بقلبي، فهذا غير صحيح. قال: باذلا نفسه لله لا يخاف لومة لائم فيه سبحانه، ذاكرا قول الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وما كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليه من الصبر على الأذى، يعني يتذكر هذا الأمر ويضع نصب عينيه سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أشد الناس ابتلاء، وقد أوذي في الله عز وجل كما لم يؤذى أحد، أوذي في ماله فهجر من دياره وأمواله وسلبت منه، وأوذي في وطنه فطرد منه وشرد، وأوذي في نفسه فشج رأسه الشريف وكسرت رباعيته ومعناها أدمي قدمه صلوات الله وسلامه عليه، وأوذي في عرضه فطعن في أهله عائشة المبرأة الصديقة رضي الله عنها، وأوذي في عقله فاتهم بالجنون، وأوذي في كرامته وذمته فاتهم بالكذب والخيانة والسحر وغير ذلك من الأذى. ما أوذي أحد مثل ما أوذي نبينا عليه الصلاة والسلام. يحتسب الإنسان هذا الأمر. ولذلك أمرنا صلى الله عليه وسلم إذا أصابت الواحد منا مصيبة أن يتأسى به عليه الصلاة والسلام، وأن يتعزى بفقدان رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا فقدت أباك أو أمك أو قريبك أو عزيزا عليك، فتذكر فقدانك لرسول الله عليه الصلاة والسلام الذي هو أعز مخلوق وأشرف كائن وأغلى إنسان. وما يتذكر أيضا الصحابة وما تحملوه في الله تبارك وتعالى من الأذى حتى كانت لهم العاقبة الحسنة. وكذلك القيام بإظهار السنن وإخمال البدع، إخمال البدع واجب على طالب العلم أن يحافظ على الواجبات، وواجب عليه أن يظهر السنن خاصة في زمن دراسها ونسيانها وهجرانها. يلزم طالب العلم يظهرها ويتعزز، يعني يعتز بها ويرفع بها رأسا وينشرها بين الناس ولا يستحي من إظهارها. لا سيما في زمن اندراسها وخفاء على الناس. ويجب عليه أن يخمل البدع وينكرها وينكر على أهلها ولا يستحي من ذلك، حتى ولو كان يعني غريبا في مجتمع ولا في وسط الشائع في هذه البدع، عليه أن لا يوافق وأن لا يجاري الناس وأن لا يبتغي رضا الناس بسخط الله تبارك وتعالى. إذا علم أن هذه بدعة حقا فيجب عليه أن ينكرها، وأن يعني يظهر بغضه لها وكراهيته إياها. والقيام لله تبارك وتعالى في أمور الدين وما فيه مصالح المسلمين على الطريق المشروع والمسلك المتبوع. قال: ولا يرضى من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز منها، بل يأخذ نفسه بأحسنها وأكملها. يعني طالب العالم عليه لا يرضى بالأمر الجائز أو معناها الأمر يقتصر على الواجبات، بل عليه أن يكون أحرص الناس على المسنونات والرغائب والمندوبات. يعني هو يأخذ نفسه بالعزيمة ولا يأخذ نفسه بالرخصة، يأخذ نفسه بالنوافل والسنن ولا يأخذ نفسه معناها ولا يقتصر على الواجبات والفرائض. يعني الاقتصار على الفرائض والواجبات يعني أمر هو ذا المطلوب، لكن العالم يكون في مرتبة السابقين بالخيرات، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالعالم يكون من السابقين بالخيرات ويكون من معناها يتبع الكمالات، كمالات الأمور. فإن العلماء هم القدوة وإليهم المرجع في الأحكام، وهم حجة الله تعالى على العوام، وقد يراقبهم للأخذ عنهم من لا ينظرون، ويقتدي بهديهم من لا يعلمون. لذلك يعني المؤمنون يدعون الله ألا يكونوا فتنة للذين كفروا، ما يكونش إنسان فتنة للناس. إذا كان العالم الذي يشار إليه بالبنان ويظن به الظن الحسن تصدر منه أفعال قبيحة وينطق بأقوال منكرة شنيعة ويأتي بسلوكيات معناها غير مقبولة، فإنه يكون فتنة للناس. تجي تنصح شخص يقول لك أنت أعلم من فلان، ما شفتش العالم الفلاني ماذا قال أو ماذا صنع؟ أليس العالم الفلاني في صف ذلك الظالم الطاغية؟ من أنت في مقامه أو في منزلته أو بالنسبة إليه أو مقارنة به؟ فيكون العالم فتنة. هذا أصلا لا يزق عليه اسم عالم، لأن قلنا إن شرف العلم أو شرف العلماء إنما يعني ينطلق أو ينصب على العلماء العاملين. العاملين لا يسمى عالما إلا معناها العامل بعلمه. ولذلك الإمام الشافعي يقول: ليس العلم كثرة الحفظ، لكن العلم ما نفع. العلم ما نفع، ليس كثرة المتون وكثرة المحفوظات. ولا يرضى إذن من أفعاله الظاهرة والباطنة بالجائز، بل يأخذ بأحسنها وأكملها وينتبه، فلا يكون فتنة للناس، ولأنه حجة معناها ولأنه قدوة ومتبع. وإذا لم ينتفع العامل بعلمه فغيره أبعد من الانتفاع به، ولهذا عظمت زلة العالم لما يترتب عليها من المفاسد لاقتداء الناس به. عظمت زلته في الدنيا وعظم وزره في الآخرة، لأن الناس يفتتنون بأقواله ويظنونه معناها متبعا للحق فيزغون بسببه رحمك الله. ولأن العالم أيضا يعني يقول ما لا يفعل، ولأنه يعصي الله على بينة، ولأنه يتقحم النار على بصيرة من أمره. ولذلك يؤتى بالعالم يوم القيامة يدور كالحمار حول الرحى، فيأتيه أهل المحشر فيقول: يا فلان، ألست كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ قال: بلى، لكني كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فيكون عذابه شديدا. والثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار يوم القيامة: عالم أو قارئ للقرآن، يؤتى به ويقال: ما صنعت في كتاب الله؟ قال: يا ربي علمته وتعلمته فيك وعلمته. قال: كذبت، بل فعلت. ليقال: قارئ وقد قيل. فيكون من أشد الناس وزرا يوم القيامة، لأنه يقول ما لا يفعل. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. السابع من الآداب أيها الإخوة، أن يحافظ العالم على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، يعني يزكي نفسه ويزكي روحه بالنوافل وبفضائل الأعمال. العالم بالذات أولى الناس معناها كما قلنا بالمحافظة والحرص على السنن والمندوبات والكمالات. لذلك الإمام أحمد يقول: لو لم تجد أن تحك رأسك إلا بسنة فافعل. وروى الإمام أحمد حديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وإعطاءه الحجامة دينارا، فاحتجم وأعطى الحجامة دينارا. وكان ابن عمر يتتبع أثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسلك في طريق الهجرة نفس مسلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، ويتظلل تحت الشجرة التي تظلل تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتبول في نفس المكان الذي بال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلي حيث صلى رسول الله. انظروا شدة الحرص والاتباع. وذلك يقولون معناها الاتباع بقدر المحبة، لما عظم حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم عظم اتباعه وشدة تأسيه واقتدائه به. أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية. ولذلك المندوبات هذه كلها سور وحصن للمحافظة على الواجبات. الله أمرنا بالصلاة في وقتها في جماعة، ثم رغب سبحانه وتعالى في أمور تساعد على المحافظة على هذا الشيء، فرغب إلى التبكير إلى المساجد، وندب إلى المحافظة على الصف الأول، وحث على المحافظة على تكبيرة الأحرام، وذكر فضل الرباط في المسجد في انتظار الصلاة إلى غير ذلك، وذكر فضل صلوات الرواتب. كل ذلك حتى يحيط الفريضة بسور من المندوبات تعين على المحافظة عليه. ولذلك تجد من نفسك إذا فرطت في النافلة وفي التبكير للمسجد وفي تبكير تكبيرة الأحرام وفي الصف الأول، توشك أن تفرط في الركعة الأولى، وتوشك أن تفرط في صلاة الجماعة، ثم لا تلبث أن ينتهي بك الأمر إلى تفويت الصلاة عن وقتها. كل ذلك إذن يعني الشارع وضع حدود مثل المحرمات. الشارع نهى عن الأمر المحرم ونهى عن كل ما يؤدي إلى ذلك الأمر المحرم. والله عز وجل لم يقل لا تزنوا، لكن قال لا تقربوا الزنا، ثم حرم المصافحة، مصافحة المرأة الأجنبية، ثم حرم الخلوة بها، ما اختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، وحرم أن تسافر المرأة بغير محرم مسيرة يوم وليلة، وحرم الخضوع بالقول للنساء، وحرم إطلاق البصر للرجال والنساء، وحرم المشي ولا يعني يضربن بأرجلهن ليعلم ما يبدين من زينتهن إلى غير ذلك. معناها من الأمور التي هي بمثابة السور الذي يعني يحفظ من الانزلاق في تلك الفاحش. يحرم الله الشيء ويحرم كل ما يؤدي إليه، ويأمر بالشيء ويأمر بكل ما يعين عليه. قال أن يحافظ على المندوبات الشرعية القولية والفعلية، فيلازم تلاوة القرآن وذكر الله تعالى بالقلب واللسان، وكذلك ما ورد من الدعوات والأذكار في أناء الليل والنهار، ومن نوافل العبادات من الصيام والحج والصلاة، وصلى على النبي اللهم صل وسلم عليه، فإن محبته وإجلاله وتعظيمه واجب، وإن الأدب عند سماع اسمه وذكر سنته مطلوب وسنة. يعني العلماء لا يلزمون فقط الأمور الواجبة المتحتمة المتعينة، فإن هذا أمر لا يسع أحد من المسلمين مخالفته، لكنهم يأخذون أنفسهم على المحافظة على الرغائب وعلى السنن والمندوبات، بل على الإتيان بفضائل الأعمال ومكارمها، ويكونون معناها في مرتبة السناء والعلو والرفعة في كل شيء. ولذلك كان مالك رحمه الله إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يتغير لونه وينحني، وكان جعفر بن محمد إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عنده اصفر لونه، وكان ابن القاسم إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يجف لسانه في فيه هيبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. سبحان الله، إنسان إذا ذكر النبي عليه الصلاة والسلام يجف لسانه ويجف ريقه، معناها خوفا ووجلا ومهابة واحتراما وتعظيما لمجرد ذكر كلامه والإخبار بحديثه عليه الصلاة والسلام. وكان الصحابة يجلسون عند النبي كأن على رؤوسهم الطير، كأنه الطير ثابت على رأسه، والطير لا يثبت إلا على شيء ساكن غير متحرك، معناها يكونون رصيين هادئين، فهمت؟ مش يتلفتوا يمين ويسار ويتلفتوا لكل داخل ويرد على جواله، فهمت؟ ومعناها ويحق في كذا، لا، إنما يعني يكونون يعني هادئين، ويكون عليهم السمت وعليهم الوقار والاحترام والتبجيل. وكان هذا هدي السلف من بعدهم من التابعين وتابعين. كان مالك رحمه الله إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل أن يعني يتمكن من مجلسه يغتسل ويلبس أحسن ما يجد ويتطيب تعظيما لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ذات مرة يحدث فلدغته عقرب، قيل أكثر من مرة، فكره أن يقطع حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعائشة الصديقة رضي الله عنها كانت إذا دخلت الحجرة التي فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر كانت تضع خمارها. سبحان الله، هي حجرتها، بيتها، غرفتها، ولكن إذا دخلت إليها بعد مدفن عمر فيها تضع خمارها. انظروا الأدب والحياة والخلق. وكان الواحد معناها يعني أيضا يتأدب عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قال العلماء: حتى بعد حياتي، إذا جئت تسلم على بعد موتي، إذا جئت تسلم عليه لا ترفع صوتك ولا تسيء الأدب ولا يعني تحدث جلبة في المسجد. كل هذا من التوقير ومن الاحترام ومن الهيبة لمقام النبوة، وكذلك مقام حديثه أيضا علينا أن نحترم معناها عند ذكر حديثه. وكره العلماء أن يقطع الإنسان حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو أن ينشغل عن سماعه تماما كالقرآن، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم تستمع له وتنصت وتطرق السمع ويعني تعظمه وتحترمه كأن النبي يتكلم عليه الصلاة والسلام، فلا تقاطعه كذلك حديثه. وهذا كله دليل على الإيمان وعلى توقير مقام النبوة. ولذلك اللي يقطع معناها واللي لا يبالي فإن فيه يعني جفاء وجفوة وقلة أدب. قال: وينبغي إذا تلا القرآن أن يتفكر في معانيه وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده والوقوف عند حدوده، وليحذر من نسيانه بعد حفظه، فقد ورد في الأخبار النبوية ما يزجر عن ذلك. القرآن أشد تفلتا من الإبل في عقولها، وليهجر القرآن أو يهجر مدارسته وتلاوته وتكراره يوشك أن ينساه. وهذا معناها اصطفاء من الله، فإن الله أراد أن يتعلق العبد بكتابه سبحانه، وأن ولم يشأ الله أن يحفظ معناها القرآن في صدر من يهمل قراءته وتلاوته. ولذلك يصطفي الله لحفظ كتابه من شاء من خلقه، فلا يؤتي الحفظ لأي كان، فإذا هجر قراءته أنسيه لأنه أعرض عن الله، فالله عز وجل يحرمه من تلك النعمة اللي هي حفظ القرآن. فلذلك يعني من حكمة الله أن يجيم الإنسان يراجع القرآن معناها حتى يكسب الأجر والثواب، وحتى يكون أهلا لمعناها لزوم تلك النعمة صدره وأن يكون حافظا لها. والأولى أن يكون له منه في كل يوم ورد راتب لا يقل به. الآن نتكلم على فضل العالم، نتكلم فضل، نتكلم على فضل العالم، فضل يعني نتكلم على أدب المشايخ والعلماء. وهذا أيضا ينسحب على طلبة العلم، لا بد لكل مسلم أن يكون له ورد راتب لا يخل به. كان الصحابة يعني كان الصحابة أيضا لهم ورد، وكانوا يختمون القرآن كل سبع يعني سبعة أيام، وكان ختمهم فمي بشوق، اختصارا كعبارة فمي بشوق، كل كلمة من هذه أو كل حرف من هذه الكلمات معناها فيه بداية ونهاية كل حزب من أو كل ورد من الأوراد أو من القدر الذي يراجعه الإنسان في الأسبوع. قال: فإذا عجز ففي ليلتي الثلاثاء والجمعة، إذا عجز عن أن يكون له ورد راتب يومي يكرره فلا أقل من أن يقرأ ما تيسر يومي الثلاثاء والجمعة لاعتياد بطالة الاشتغال فيه. وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن ورد في الحديث، يعني على الأقل يختم القرآن كل سبعة أيام. هذا بالنسبة للعلماء لحافظين القرآن، يعني صاحب القرآن لا ينبغي أن يبيت معناها ليلة وليس معناها من شأنه التكرار والتسميع، لأنه يتفلت ولأنه لا يليق ولا يعني يليق به أن يترك ختم القرآن على الأقل مرة كل سبعة أيام، والله المستعان. قال: وقراءة القرآن في كل سبعة أيام ورد حسن ورد في الحديث، يعني كان الصحابة يعني يسبعون، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه كان يختم كل سبعة أيام. وعمل به أحمد بن حنبل رحمه الله، ويقال من قرأ القرآن في كل سبعة أيام لم ينسه قط بإذن الله. الأدب الثامن معاملة الناس بمكارم الأخلاق، بالإضافة إلى إذن هذه كلها متعلقة بجانب الله تبارك وتعالى، معناها مراقبة الله، خوف من الله، المحافظة على السنن والمندوبات معناها. أما الآن فيتكلم عن معاملة الخلق، فقال: معاملة الناس بمكارم الأخلاق من طلاقة الوجه وإفشاء السلام وأطعام الطعام وكظم الغيظ وكف الأذى عن الناس واحتماله منهم والإثار وترك الاستئثار والإنصاف وترك الاستنصاف وشكر التفضل وإيجاد الراحة والسعي في قضاء حاجات الناس وبذل الجاه في الشفاعات والتلطف بالفقراء والتحبب إلى الجيران والأقرباء والرفق بالطلبة وإعانتهم وبرهم، كل ذلك من أخلاق العالم. يجب أن يعني يكون العالم أولى الناس تخلقا بهذه الأمور الحميدة. ولذلك يعني هذه الأمور كلها من البر، وهي الحمد لله من الأمور يعني اليسيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس شيء أثقل في الميزان بعد تقوى الله من حسن الخلق. حسن الخلق معناها هو من أفضل الأشياء عند الله تبارك وتعالى. والله عز وجل يحب الهين اللين، يحب الإنسان السمح في معاملاته، يحب الإنسان السهل في معناها معاملاته وفي مخالطته. وخير الناس الذين يألفون ويؤلفون، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما يعني تنافر منها اختلف. فخير الناس هم الذين يعني الناس يرتاحوا لهم. وذكر أيضا في الحديث إن شر الناس هم الذين يتقيهم الناس أو يجتنبهم الناس اتقاء شرهم. شر الناس عند الله الذي يتقيه الناس اتقاء شره، اللي الناس تبعد عليه خطره، هو معناه متسلط، وهو فاحش في الكلام، وهو بذيء اللسان، وهو سيء العشرة، وهو معناه قبيح الخصال، هذا الذي الناس يتهرب منه، هذا شر الناس عند الله. وخير الناس معناها من حسن خلقه وحسن عمله وطال عمره. كل هذه من الآداب التي أولى الناس بالتخلق بها طالب العلم والعالم. يعني إذا شفت عالم سيء الخلق، وعالم لا يفشي السلام، وعالم لا يعرف كان الحقد وكان الحسد، ولا يعرف إلا الوقيعة في أعراض الناس، فهذا ليس بعالم أصلا، وهذا لم يثمر العلم في نفسه زكاء. العلم أصلا ثمرته الخشية، خشية الله، وخشية الله تورث الرحمة والشفقة بالناس وبالمخلوقين. فإذا وجدته فظا غليظ القلب فلا خير فيه. والله عز وجل أثنى على نبيه صلى الله عليه وسلم بجلين الجانب، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم، شفيع الأمة، الذي هو رحمة للعالمين، لو كان فظا لم فض الناس من حوله، فكيف بغيره من الناس؟ فإذا الفظاظة لا تأتي بخير، والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. قال: وإذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أو شيء من الواجبات عليه أرشده بلطف ورفق. العالم ينصح، العالم وين يمشي كالشمعة يضيء، وين يمشي ينفر الورد وينشر الخير وينشر العلم وينشر النور بالرفق، زاد بالسياسة، مش بالكش على الناس، ومش بالسب، ومش بالتسلط على الناس، وإنما بالرفق، باللين، يعلم ديما يعلم ويمشي، معناها حتى ولو ما الناس ما سمعوش لنصحه، حتى ولو الناس ما استجابوش لدعوته، عليه أن ينشر الخير، أن يعلم الناس الخير ويمضي دينا في طريقه، والله عز وجل يهدي من يشاء. نحن علينا أن ننصح، وعلينا أن نأمر بالمعروف، وعلينا أن ندعو إلى الله، ولسنا موكلين بالنتائج. قال: يعلم، إذا رأى من لا يقيم صلاته أو طهارته أرشده بلطف. يذكر في هذا المقام قصة الحسن والحسين، أنهما رأيا شيخا كبيرا لا يحسن الوضوء، فأتياه فقال: يا عم، إني اختصمت أنا وأخي، كل يزعم أنه يحسن الوضوء خيرا من الثاني، فاحكم بيننا. فتوضأ عنده أمامه فقال: جزاكم الله خيرا، أنا الذي أسأت الوضوء. شوف الطريقة التي يعني ابتكرها لتعليم ذلك الرجل. قالوا: يا شيخ، يا شيبة، أنت في العمر ما تعرفش توضأ، 60 سنة أنت سيتك باطلة أبدا. وإنما قالوا له: تعال احكم بيننا. شوف، وهما غلامان، إذا كان هذا خلق الغلمان فكيف بخلق خيار الصحابة الشباب والكهول. قال: كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بال في المسجد. قصة الأعرابي الذي بال في طائفة من المسجد، فقام الصحابة إليه وهموا به، فقال: لا تزرموه. ثم دعا بذنوب من ماء فأهريق عليه، ثم قال: يا أخ العرب، إن هذه المساجد إنما لم تجعل لهذا، وإنما جعلت لإقامة ذكر الله عز وجل. فقال: جزاك الله خيرا، أو قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم معنا أحدا. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، وقال: ضيقت واسعا يا أخ العرب. شوف الأسلوب الرفيق في الحلم وفي إنكار المنكر. ولذلك قالوا: الأمر بالمعروف يكون بالمعروف، والنهي عن المنكر يكون بالمعروف أيضا، لا يكون بمنكر. كذلك الأمر معروف يكون بالمعروف، والنهي عن منكر يكون بالمعروف. قال: ومعاوية بن الحكم لما تكلم في الصلاة، معاوية بن الحكم حين تكلم في الصلاة، فابتدره الناس بأبصارهم أو جعلوا يضربون أفخاذهم، فقال: واثق لأمياه، ما بالكم تنظرون إلي؟ فجعلوا عليه يصفقون، ويعني همهم الأمر. فناداه النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك، قال: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي قراءة وذكر واستغفار وتسبيح، وكما قال صلى الله عليه وسلم. والشاب الذي قال: يا رسول الله، أذني في الزنا، قال: أترضاه لأمك؟ أترضاه لأختك؟ أترضاه لخالتك؟ ولا زال يعدد عليه محارمه، وفي كل مرة يقول لا، والنبي يقول: والناس كذلك لا يرضونه. ثم ربت على صدره ودعا له وقال: اللهم حصن فرجه وطهر قلبه، قيل ما رؤية بعد ذلك أنسك منها، يعني شخص أتقى منه وأخشى لله منها. كل هذا من أسلوب الطيب في إنكار المنكر، وهذا يثمر نتيجة. ترون حتى في واقعنا في بلادنا، لما معناها جاءت فترة من الفسحة والناس خذت حريتها، وكل معناها بعض الأطراف أساءوا استخدام هذه معناها الحرية، حتى أشوف الأمر إلى ما آل إليه اليوم، ضيقت الأمر، ضيقت الدائرة، وصار الواحد معناها للأسف معناها يعني متهم إلى أن تظهر براءته، إلى أن يثبت خلاف ذلك بمجرد شكله وهيئته، بعد أن كنا في فسحة معناها وكنا في فرصة لإظهار دين الله عز وجل برفق وبسماحة وبلين وترغيب الناس ودعوة الناس وتعبيد الناس لله عز وجل وتذكيرهم. ناس مسلمون لكن فيهم غفلة وفيهم جهل نتيجة التصحير اللي على مدى العقود من السنوات، لكن بعض أطراف من إخواننا أساء معناها وتسرع وتحمس وربما يعني أخطأ، فلذلك ضاقت اليوم عادت في كثير من معناها الأمور يعني التضييق عاد والمنع معناها كل ذلك يعني بسبب ربما إساءة استغلال معناها وإساءة التصرف وعدم الترفق بالناس. قال فمن الأخلاق الرديئة، قال كذلك الأدب التاسع أن يطهر باطنه وظاهره من الأخلاق الرديئة وأن يعمره بالأخلاق الرضية، يتخلق بحسن الأخلاق، وهذا كما قلنا يعني من أعظم حتى معناها أمور الدين ومن أظهر ثمرات التدين، أن يحسن خلق العبد. إنسان معنى سيء الخلق لا ينفعه علم ولا يصدق عليه أنه عالم أصلا، لأن العلم إنما يورث معناها حسن الخلق ويورث حسن المعاشرة ويورث معناها الإحسان إلى الخلق. قال فمن الأخلاق الردية الغل والحسد والبغي والغضب لغير الله تعالى والغش والكبر والرياء والعجب والسمعة والبخل والخبث والبطر والطمع والفخر والخيلاء والتنافس في الدنيا والمباهاة بها والمداهنة والتزين للناس وحب المدح بما لم يفعل والعمى عن عيوب النفس والاشتغال بعيوب الخلق والحمية والعصبية لغير الله والرغبة والرهبة لغير الله والغيبة والنميمة والبهتان والكذب والفحش في القول واحتقار الناس ولو كانوا دونه، كل هذه من الأخلاق الردية التي ينزه عنها العالم، لأنه يعلم قبحها وشناعتها وسوء عاقبتها، ولذلك هذه كلها أعمال قلبية. وهذا يدلك على أنه ليس العبرة بمعناها فقط بالأعمال الظاهرة أعمال الجوارح، بل إن أعمال القلوب أولى، وأعمال القلوب مقدمة، واعتناء الشخص بإصلاح قلبه أولى من اعتنائه بنوافل العبادات. فإن الجوارح لها طاعات كالصوم والحج والصلاة، لكن طاعات القلب أيضا مهمة، بل هي أولى وأهم. ولذلك في الحديث إن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ألا ترى أن أعمال القلوب يؤجر الإنسان بسببها، كالحب في الله والبغض في الله والحب حب الخير للمسلمين وخشية الله والتوكل والإنابة والاستعانة، كل أعمال قلبية يؤجر الإنسان عليه. وكذلك الأعمال القلبية الذميمة يأثم الإنسان تماما كمعاصي الجوارح، فلا يعني يغفل الإنسان عن هذه الأمور، عن إصلاح القلب وعن طاعات القلب. نعم. قال فالحذر الحذر من هذه الصفات الخبيثة والأخلاق الرذيلة، فإنها باب كل شر، بل هي الشر كله. وقد بلي بعض أصحاب النفوس الخبيثة من فقهاء الزمان بكثير من هذه الصفات إلا من عصم الله تعالى. الشيخ ابن جماعة رحمه الله معناها يشتكي سوء خلق بعض الفقهاء في زمانه، ليت شعري ماذا يقول لو أدرك زماننا. فيعني بعض الفقهاء يقول يعني أصابته لوثة هذه الأخلاق السيئة، فلا قال لا سيما الحسد، والحسد هو من أعظم المعاصي قبحا، وهو أول ذنب عصي الله عز وجل تبارك معناها فيه به في السماء، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وهو أيضا سبب وقوع أول جريمة قتل. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. فالحسد معناها جرى كبائر الذنوب، له شرك بالله ثم قتل النفس التي حرم الله. قال والعجب والرياء واحتقار الناس وأدبية هذه البلايا مستوفا في كتب الرقائق. لذلك على الإنسان أن يدمن النظر في كتب السير والأخلاق والأداب، أن يكثر من مطالعة كتب السيرة وكتب الوعظ حتى يصلح سريرة سريرته ويصلح باطنه، لا يزهد في هذا الجانب، بالعكس أحيانا معناها الإنسان يعتني بهذا الأمر أكثر من اعتنائه بالفقه وببعض المعارف اللي هي كفائية، معنى لأن صلاح القلب مهم جدا، لأنه يثمر صلاح الأعضاء والأركان ويثمر السعادة في الدنيا والآخرة. قال: فمن أراد تطهير نفسه منها فعليه بتلك الكتب، ومن أنفعها كتاب الرعاية للمحاسب رحمه الله، كتاب الداء والدواء أيضا لمن؟ لابن القيم، كتاب أيضا مدارج السالكين، من أفضل الكتب في هذا الباب، كتب الرقائق وكتب معناها الطريق السير إلى الله تبارك وتعالى. ومن أدوية الحسد الفكر بأنه اعتراض على الله في حكمته المقتضية تخصيص المحسود بالنعمة، يعني من أدوية ومن علاجات مرض وآفة الحسد هو أن يعلم الإنسان أن في حسده لأخيه اعتراضا على قدر الله عز وجل. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فهذه قسمة الله، فالذي يحسد أخاه كأنه معترض على قسمة الله، وفيه أيضا سوء معناها يقين بالله، وفيه فساد عقيدة، فإنه كأنه لا يرضى بقدر الله تبارك وتعالى، كأنه يريد معناها أن يقول: يا ربي هذا لا يستاهل، هذا لا يستحق أن تعطيته وأنا حرمتني، ففيه معناها إشكالية حتى في العقيدة. بل يرضى الإنسان ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن الأمة لو شمعت على أن ينفعوا بشيء لم ينفعوه إلا بما كتب الله له. إذن معناها الحسد فيه، بالإضافة لأنه معصية، قد يؤدي إلى معناها القدح في عقيدة العبد، مع ما فيه من الغم وتعب القلب وتعذيبه بما لا ضرر فيه على المحسود. المحسود أجره محفوظ عند الله، إذا حسد إنسان آخر فذلك المحسود مأجور إذا احتسب وصبر، وأما الحاسد فإنه ضحية، هو جان وضحية في الوقت نفسه، جان لأنه آثم واقع في كبيرة، وهو ضحية لأنه يزداد كل يوم همًا ويزداد حنقًا وكبتًا وحقدًا وخنقًا. كل ما رزق إنسان بنعمة هو ازداد غمًا، وكل ما سري عن إنسان وانفرجت عنه كربة ازداد أسًا وقلقًا، إذن هو ضحية أيضًا، ضحية هذا الخلق الذميم. قال: ومن أدوية العجب تذكر أن علمه وفهمه وجودة ذهنه وفصاحته وغير ذلك من النعم إنما هو فضل من الله عز وجل وأمانة عنده ليرعاها حق رعايتها. يعني إنسان بماذا يعني يسلم من الغرور ومن العجب؟ بتذكره أن ما أتاه الله هو نعمة وهو أمانة أيضا، والعلم بقدر ما هو رفع وشرف وسناء للعبد فهو أيضا مسؤولية معناها عظيمة يحاسب عليه الإنسان. قال: وعن علمه ماذا عمل به، لا تزل قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن علمه ماذا علم عمل به، فهو أمانة. ولذلك يعني إذا عرف الإنسان هذه خطورة هذا الأمر يعني لم يغتر ولم يعجب، بل يحرص على العمل وعلى أداء حق الله تبارك وتعالى في هذا العلم اللي هو نعمة، وأن معطيه إياها قادر على سلبها منه في طرفة عين، لا يغتر الإنسان، فإن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، لا يدري العبد بماذا يختم له، ولا يدري قد يموت والعياذ بالله على خاتمة سيئة، فلا يغتر ولا يعني يأمن حتى يلقى الله وحتى تفارق روحه جسده، حينها يرتاح. يقول أبو بكر: لو وضعت قدما في الجنة ما اطمأننت حتى أضع الأخرى، سبحان الله، وهو من هو. قال: ويعلم أن معطيه تلك النعمة قادر على سلبها منه في طرفة عين، كما سلب بلعام ما علمه في طرفة عين، وما ذلك على الله بعزيز، أفأمنوا مكر الله. ومن أدوية الرياء كذلك الفكر بأن الخلق كلهم لا يقدرون على نفعه بما لم يقضيه الله له، ولا على ضره بما لم يقدره الله عليه، فلما يحبط عمله ويضر دينه ويشغل نفسه بمراعاة من لا يملك له في الحقيقة نفعا ولا ضرا. ماذا تصنع بثناء الناس وبمعناها إكبار الناس لك إذا كنت غير مقبول عند الله عز وجل؟ ماذا تصنع؟ لماذا تعتني وتحرص على حب الظهور والحال أن ذلك لا ينفعك بل يضرك عند الله تبارك وتعالى؟ قال: إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، كل الذي فوق كل الناس تراب. قال: فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. مش مشكلة الناس يغضبون عنك، بل معناها التمس غضب الناس برضا الله تبارك وتعالى، لا تحرص على إرضاء الناس وعلى معناها صورتك الحسنة المنمقة قدام الناس، وهذا ما شاء الله داعي وهذا معناها خطيب باهي وهذا يعني يقول مثلا الحق وكذا، ثم أنت لا يحملك على ذلك الإخلاص بل الرياء والشهر وحب الظهور، هذا لا ينفعك بل هو وبال والعياذ بالله على فاعله عياذا بالله. قال صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. الجزاء من جنس العمل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون. ومن أدوية احتقار الناس تدبر قول الله تعالى: لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، وقول الله عز وجل: إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وقوله جل وعلا: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. لا تحتقر الناس لمظهرهم ولفقرهم أو لعوزهم أو لمخمصتهم أو لحالتهم الرفة، رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره، وإنه ليؤتى بالرجل يوم القيامة الضخم، بالرجل الضخم لا يزن عند الله بعوضا. فالعبرة بصلاح القلب، والعبرة بمعناها صلاح النية، والعبرة بسلامة القصد. ارتقى ابن مسعود شجرة الأراك ذات يوم فانكشفت ساقاه، فضحك الصحابة لدقة ساقيه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتعجبون لدقة ساقيه؟ فوالذي نفسي بيده، إنهما أثقل عند الله من جبل أحد، إنهما أثقل في الميزان من جبل أحد، ساقا ابن مسعود. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. تحقرش الإنسان، هذا المسلم الفقير المسكين البسيط خير من ذلك الوسيم الأنيق المنافق الزنديق الملحد. العبرة معناها ميزان عند الله بالتقوى. لذلك سأل المؤمنون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذاك وليك وأحب إليك من الآخر ولو عظم جاهه وكثر ماله. والناس اليوم للأسف الميزان موازين عندها مختلة، يعني فلان الفاسق تارك الصلاة، الملحد المنافق العلماني، فبيقولوا له سيفلان. وهذا فهمتني الفقير المسلم الذي المتوضأ المحافظ على صلواته لا يعبأ به، رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. وربما كان المحتقر أطهر عند الله قلبا وأزكى عملا وأخلص نية، كما قيل: إن الله أخفى ثلاثة في ثلاثة: وليه في عباده، ورضاه في طاعته، وغضبه في معاصيه. يعني الإنسان يكون ولي لله والناس لا يشعرون به، وما ضر الإنسان إذا لم يشعر الناس به وقد عرف الله عز وجل معناها مكانته. ومن الأخلاق المرضية دوام التوبة إلى الله والإخلاص واليقين والتقوى والصبر والرضا والقناعة والزهد والتوكل والتفويض وسلامة الباطن وحسن الظن والتجاوز وحسن الخلق ورؤية الإحسان وشكر النعمة والشفقة على خلق الله والحياء من الله ومن الناس. هذه كلها من الأخلاق المرضية. مازال وقت شيء؟ مازال وقت؟ بارك الله فيك. قديش مازال؟ قديش مازال؟ 10 دقائق. ومحبة الله تبارك وتعالى هي الخصلة الجامعة لمحاسن الصفات كلها، وإنما تتحقق بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذا أردنا معناها نيل محبة الله فعلينا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام الذي في اتباعه كل خير وكل بر وكل رشاد وكل هدى. العاشر من الآداب دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد. إنما تؤتى الدنيا تؤخذ الدنيا غلابا، يزم الكسل، يزم النوم، يزم الراحة، ولا وقت النوم، يزم الجد والاجتهاد والمثابرة، ويلزم العزم. خذ الكتابة بقوة. الناس عليها يحضر جمعة ويغيب جمعتين، فهمتني، ويثقل عليهم يسمع درس في اليوتيوب ومسجل ومفرغ، ومعناها ومع ذلك يعني يتكاسل ويفرط. هذا مش ممكن يحصل ولا يمكن أن يصل، وهذا ما هوش مشروع طالب علم، وهذا يضيع في وقته، يمشي يتعلم صنعة أخرى ولا يمشي معناها يستنفع بوقته. فعلى الإنسان أن يجد وأن يثابر وأن يأخذ الأمور بجدية معناها، ويحضر ومعناها يعني، وبعضهم معناها يتعب وكذا ثم سرعان ما ينقطع وينسى، وما عادش معناها معناها ربما يختم الكتاب لكن ينساه، معناه ما يراجعوش، ما يقربوش، ما يدرسوش، ما يذاكروش مع زملائه، هذا أيضا ينساه. لابد إذا إنسان حصل العلم أن يثبته، حصل شيء قليل مع المواظبة مع التكرار ومعناها ومع الاستمرار، خير من أن إنسان يجد نفسه فترة قصيرة ثم ينقطع بالكلية. النفس راهي بين إقبال وإدبار، خذها بشوية بشوية، لكن المهم المواصلة. ليس يقول الألباني المهم أن نصل، المهم أن نثبت على الطريق. إن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. يعني أنتم اليوم عندكم نهار حد وسب فقط، ومع ذلك فيها خير كثير، وتلتقون فيها طلبة علم، وتدرسون فيها متون، يعني من خيرة المتون معناها المقررة في بابها، لو ضبطتموها وأتقنتموها ودرستموها إن شاء الله تحصلون خيرا كثيرا. المهم المواظبة. قال الشيخ: دوام الحرص على الازدياد بملازمة الجد والاجتهاد والمواظبة على وظائف الأوراد من العبادة والاشتغال والإشغال، قراءة وإقراء ومطالعة وفكرا وتعليقا وحفظا وتصنيفا وبحثا، أبواب الخير كثيرة الحمد لله. ونفسك إذا ملت مثلا السماع فاحضر محاضرة، إذا مليت من مثلا محاضرة افتح المصحف، إذا شعرت بفتور زور خوك في الله، إذا معناها ما وجدتش وقت استمع أو شاهد برنامج نافع وغير ذلك. نوع، معناها النفس تريد الترويح، والمهم في نطاق المباحات والمهم في نطاق المشروع. فطالع وقرأ صلي تهجد تفكر في خلق الله عز وجل وغير ذلك من العبادات. المهم لا تضيع وقتك في غير ما أنت خلقت لأجله، وفي غير العلم والعمل إلا بقدر الضرورة من أكل وشرب ونوم واستراحة لملل. يقول علي: أروح عن النفوس ساعة بعد ساعة، فإن النفوس إذا كلت عميت. ساعة بعد ساعة، مش ساعة وساعة وساعة، مش روح عن نفسك معناها جمعة كاملة وكذا ومعناها واجتهد في العبادة يوم، المقصود ساعة وساعة يعني. والترويح أيضا مش يكون باللهو والغفلة، بل يكون بالعبادات نفسها كما قلنا. كما قلنا معناها إذا أصابه فتور في شيء باب معين يفتح له في باب آخر، معناها يطالع كتاب نحو ذلك، يسمع شريط، يسمع تلاوة، يسمع محاضرة، يسمع نشيد طيب وغير ذلك. هذا الترويح، مش المقصود معناها صلي الفرض وقبل، مش هذا المراد، وإنما الترويح بالمباح بما فيه، معناها يعني تحايل على النفس اللي سرعان ما يصيبها الملل والفتور، يعرف فش يروضها من. قال: إلا من أكل أو شرب أو نوم أو استراحة. ولذلك كان طلبة العلم معناها من السلف كانوا يأكلون بسرعة ويشرب معناها بسرعة، اللقمة الواحد كيسة يعني يكملها حتى لا يفوته الدرس. وكان الواحد من السلف إذا دخل الحمام أمر ابنه أن يقرأ عليه من الخارج، ينجمش ويقرأ داخل دورة مياه، دور داخل المرحاض، داخل الخلاء، فيقول لابن وقرأ لي تحب يستفيد من الوقت، ربع ساعة مش قضيها وهو ساكت، ما ضايع وقت ضايع هدر. لا، يطلب من ابنه ولا تلميذه يقرأ من برا، هو يسمع فقط. شوف الاشتغال معنا كيما اليوم كل واحد يحط شريط ويدخل يسافر، أو يحط كاسات البرة ويدخل، المهم يستغل نومه ويسبح وينتظر. كان أحد السلف إذا من المحدثين إذا جاءه التلاميذ معناها يسألونه، ولا إذا جاءه عامة الناس يستفتونه، ألقى إليهم الأقلام والكراريس، معناها يعطيهم ببر والأقلام ويعطيهم رتبول والأوراق فماذا؟ أثناء معناها إجابته عن أسئلتهم، فيعني حتى لا يضيع عليه الوقت. وكان بعض المحدثين في المجلس إذا حدث وشرع المسمع في تبليغ صوته يستغفر الله عز وجل، معناها يحدث بالحديث، كان ما كانش في مكبرات صوت في السابق، فيقول: حدثنا فلان عن فلان، فيقول المسمع معناها في الخلف حدثنا، يعيد الصوت حتى يسمع التلاميذ اللي في آخر الحلقة، فهو في أثناء معناها رجوع الكلمة إليه يشتغل بالذكر والتسبيح والاستغفار، حتى الوقت معناها هذا لا يضيعه أبدا. يعني واحد من العلماء جاءه رجل تافه فقال: أريد أن أكلمك. قال: أوقف الشمس، وقف الشمس. قال: ما أستطيع. قال: خلاص فهمتني. فما يريد، ما أراد، بخل بوقته، والوقت أثمن، أثمن معناها، والوقت أولى ما عنيت بحفظه وأراه أهون ما عليك يضيع. أولى شيء، أولى من المال، الوقت أولى من المال. إذا كان طريق مثلا معناها طويلة لكنها مسرحة، فهمت، ممكن تقطع فيها ساعة، وأخرى قصيرة لكن يعني معناها زحمة يضيق معناها مكتظة، فإنك تسلك أي طريق؟ الطويلة الأخرى، ولو كلفك ذلك أكثر بنزين. المهم أن تكسب ماذا؟ الوقت، يعني الوقت أولى من المال. وبعض البخلاء لا يقول لك: أخوي أنا مزوط ياسر، يمشي دبة دبة فهمتني وكذا، فمعنى هذا أساء، هذا ما هوش فاهم، ما عندوش الميزان الصحيح. الوقت كما قال الحسن البصري: ابن آدم إنما أنت أيام وأسابيع، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك. أنت شنو أصلا في النهاية؟ أنت ابن آدم، أنت رأس مالك وقتك وعمرك، ف فاليوم الذي يذهب تتحسر عليه يوم القيامة. ولذلك ينفق الإنسان ماله ليكسب ويغنم وقته ويغنم راحته ويغنم جهده ويتفرغ معناها للعمل الصالح. لازمش المال يكون يعني الإنسان يبخل به ويشح به. المال لماذا خلقه الله عز وجل؟ ولماذا أنزل الله الحديد؟ ليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. معناها هذه قوة بأس شديد، وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب. والمال مال الله ونحن مستخلفون فيه، وإنما أنزل الله عز وجل المال لإقامة ذكر الله ولنصرة دين الله ولبناء المساجد والإنفاق في سبيل الله. هذا مال الله، والعبد يستثمره فيما فيه نصرة لله تبارك وتعالى. وكان بعض السلف قال لا يترك الاشتغال لعروض مرض خفيف أو ألم لطيف، بل كان يستشفي بالعلم ويشتغل بقدر الإمكان به، كما قيل: إذا مرضنا تداوينا بذكركم، ونترك الذكر أحيانا فننتكس. يعني كان الواحد منهم حلقة العلم هذه هي روحه، هي قوته. ابن تيمية كان يجلس بعد الفجر إلى طلوع الشمس ويقول: هذه غدوتي، لو تركتها لا سقط، أو كما قال: هذه غدوتي، هذه قوتي، هذه زادي. أكل غدوة من صلاة الصبح إلى طلوع الشمس بالنسبة لي هو هذيك أهم شيء، وأهم من فطور الصباح، وأهم من قهوة الصباح، وأهم يعني من كل شيء. هذيك بالنسبة لي هي تقوى بها على طاعة الله وعلى طلب العلم وعلى معناها الجد والعمل حتى على الدنيا. تلك الساعة من العبادة تبدأ ثقيلة، ثم شيئا فشيئا الإنسان. ولذلك من السنة أن يستفتح الإنسان قيام الليل بركعتين خفيفتين. من السنة تجي تقيم الليل ما تبدأش منه بالبقرة، معناها هدي، فهمتني؟ أبدأ بالسياسة، أبدأ بصلي يقول الله، فاستفتح حتى تفيق كثير النوم شوية، ثم بعد ذلك معناها تزيد وتطول وهكذا. فكذلك كانت الساعة هذه، ثم بالليل تبدأ ثقيلة عليه، أبدأ بركعتين ما تزيدش، ثم خليها أربعة، ثم ستة، ثم لن تلبث حتى تكون الساعة هذيك أحب إليك من ساعات اليوم كله، مع المداومة، مع ترويض النفس. والنفس كالطفل إن يترك شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. فالنفس يزمك تأطرها على الحق أطرا. قال: وذلك لأن درجة العلم درجة وراثة الأنبياء، ولا تنال المعالي بشق الأنفس. وفي صحيح مسلم عن يحيى بن أبي كثير قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم، النعيم لا يدرك بالنعيم. وفي الحديث: حفت الجنة بالمكاره. وقد قيل: ولا بد دون الشهد من إبر النحل، أو كما قيل: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق الصبرة، هو نوع من الثمار المرة. وقيل بروي هذا البيت: لا تحسب المجد تمرا أنت آكله، لا تبلغ المجد حتى تلعق العذرة. يعني الإنسان المجد راه مش الطريق، مش مفروش بالورود. والناس معناها اللي ضحت واللي بلغت مراتب في العلم إنما بلغته بسهر الليالي وبقيام الليل وبمعناها الجد وبالاجتهاد وبالعطش وبالجوع وبالدموع. فلازم الإنسان يعود يوطن نفسه، يعلم أن هذا هو السبيل وهذا هو الطريق. وقال الشافعي، ولذلك الشابي التونسي يقول: ومن لم يجرب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. وقال الشافعي: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، وإخلاص النية لله تعالى في إدراك علمه نصا واستنباطا، والرغبة إلى الله في العون عليه. إذن أيضا ما يزمك ما تنساش، وأن العلم هذا مش بجدك أيضا، ومش كابر عن كابر ورثته. الإمام مالك كان يحدث الناس في المدينة، والمسجد مكتظ في حلقته، وابنه يلعب بالحمام خارج المسجد، فقال: سبحان الله، أبى الله أن يكون هذا شأنه بالوراثة. ولده تافه يلعب بالحمام خارج المسجد، والناس يضربون أكباد الإبل يطلبون العلم على مالك رحمه الله. العلم مش بالوراثة، العلم يعني بالجد وبالاجتهاد. حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدي في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. وابن عباس رضي الله عنه كان يعني في الهجير في القيلولة يجلس عند باب الصحابة رضي الله عنهم، حين كان صبيا يجلس عند باب الصحابة حتى يخرج إلى الصلاة، فيرافقهم في طريق المسجد، يسمع منهم العلم ويستفتيهم في المسألة. فيقول له أحدهم: يا ابن عمي رسول الله، هل جلست فنأتيك؟ قال: لا. ولذلك عظم شأنه وكان حبر الأمة وترجمان القرآن. معناها ابن عم رسول الله من آل البيت، ويقيل في الشارع في السخانة يستنى الصحابي يخرج باش يسمع منه المعلومة، يغتنم الدقائق متاع ذهاب العالم إلى المسجد لا يفرط فيها، ولذلك بلغ ما بلغ. يقول ابن عباس: كنت أنا وفتى من الأنصار فقلت له: هيا بنا نطلب العلم قبل وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم متوافرون قبل أن يموتوا. فقال له الأنصاري: أو تظن أن الناس يحتاجون إليك؟ قال: فترك ومضيت. فبعد السنوات معناها احتاج الناس إلى علم ابن عباس. يقول ابن عباس: فضيع وخسر. قال الربيع: لم أرى الشافعية آكلا بنهار ولا نائما بليل لاشتغاله بالتصنيف. الربيع تلميذ الشافعي يقول: عمره ما يذكر يقل ولا مقيل، سبحان الله، واختش ارتاحا. ويذكر عن الشافعي عن النووي رحمه الله أنه مكث سنتين لا يضع جنبه على السرير، سبحان الله، والواحد منا يرقد من جنبه يوجع. قال: وسنتين الإمام النووي لم يضع جنبه، يسهر يعني يراجع ويقوم الليل ويؤلف ويطلب في النهار العلم، ومع ذلك لا يحمل الإنسان نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، كما الخوارج. قال: يمرقون من السهم كرمي، يعني مباشرة يكون في الظلمات في الجاهلية ويدخل ويسرع في السرعة الخامسة ويخرج من الإسلام غادي الغادي، لأنه أخذ نفسه معناه لأنه غلى وشدد على نفسه ويعني بالغ في الأمر. ولذلك قال: لا يحمل نفسه فوق طاقتها كي لا تسأم وتمل، فربما نفرت نفرة لا يمكنه تداركها، بل يكون أمره في ذلك قصدا. وكل إنسان أبصر بنفسه، كل إنسان أدرى بنفسه، فيعني يسلك بها المسلك الحسن. نقف عند الأدب الأخير، الأدب 11 و12، نستكملهما في الدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.